أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الثالث والعشرون ما ترد اسمية وحرفية. فالاسمية ترد موصولة ونكرة موصوفة وللتعجب، واستفهامية وشرطية، زمانية وغير زمانية. الثالث والعشرون ما ترد اسمية وحرفية. فما أحيانا تأتي اسما وأحيانا تأتي حرفا. فالاسمية ترد موصولة، الاسمية تحتها أن تكون موصولة، نحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق، أي الذي. ونكرة موصوفة، وتأتي نكرة موصوفة، نحو مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك. فهنا ما لا يمكن أن تكون موصولة. لماذا؟ لأن الموصولة تحتاج إلى صلة، والصلة إما جملة فعلية أو اسمية أو ظرف أو جار مجرور. وهنا ما بعد ما اسم مفرد ليس جملة، فلا يمكن أن يكون موصولة، فهي نكرة موصوفة بما معجب لك. لكن لو كان هكذا مررت بما يعجبك، يمكن الوجهين، يمكن أن تكون موصولة فيكون المعنى مررت بالذي يعجبك، فيكون جملة يعجبك لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. ويمكن أن تكون نكرة موصوفة، أي مررت بشيء يعجبك، فيكون جملة يعجبك في محل جر صفة. وإذا كانت نكرة موصوفة فما بعدها صفة، والصفة تتبع الموصوفة في إعرابها. فإذا عربنا مررت بما يعجبك، أي بشيء يعجبك، فجملة يعجبك في محل جر صفة. وإذا جعلناها موصولة فلا محل لها من الإعراب، لأن الجملة التي وقعت صلة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. فمررت بما يعجبك يحتمل وجهين، ومررت بما معجب لك هي متعينة لأن تكون نكرة موصوفة. وللتعجب، وتأتي ما للتعجب، نحو ما أحسن زيدا. ما أحسن زيدا، هذا تعجب. اتفقوا على أن ما هذه اسم وأنها مبتدأ، ثم اختلفوا في نوعها. فقول الأكثر الراجح أنها نكرة تامة، أي نكرة لا تحتاج إلى صفة، إلى صفة، فهي نكرة تامة. وجملة أحسن زيدا خبر، فيكون المعنى ما أحسن زيدا، أي شيء، شيء مبهم، شيء لا يمكن، لا يدرك كنهه، قد جعل زيدا حسنا. ما أحسن زيدا، هذا هو القول الراجح. وهناك أقوال ثلاثة، وهي يعني الأول أن تكون ما موصولة وأحسن زيدا صلة والخبر محذوف، يعني الذي أحسن زيدا، الذي جعل زيدا حسنا عظيم. وثاني ما هو أن تكون ما نكرة موصوفة، وتكون أحسن زيدا صفتها والخبر محذوف، يعني ما أحسن زيدا أي شيء أحسن زيدا عظيم. والقول الثالث من الأقوال الباقية أن تكون ما استفهامية وأحسن زيدا خبر، يعني ما أحسن زيدا أي أي شيء أحسن زيدا. واضح؟ فإذا قلنا ما نكرة تامة لا تحتاج إلى تقدير، كذلك إذا قلنا استفهامية لا تحتاج إلى تقدير، وإذا قلنا إنها موصولة أو قلنا إنها نكرة موصوفة فالخبر محذوف، تحتاج إلى تقدير الخبر ما أحسن زيدا. فالمصنف شارح هنا جرى على ما هو الراجح في إعرابه فقال فما نكرة تامة مبتدأ، ما نكرة تامة أي لا تحتاج إلى صفة فمبتدأ، وما بعدها خبر، هذا هو القول الراجح. واستفهامية وترد ما الاسمية، ترد استفهامية نحو فما خطبكم أي شأنكم، يعني ما خطبكم أي شيء شأنكم. وشرطية زمانية وتأتي شرطية زمانية نحو فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما هذه شرطية، والدليل عليه الفاء في فاستقيموا لهم وهي تدل على الزمان، فيكون المعنى فما استقاموا لكم أي في أي زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فما شرطية يدل على تعليق الحصول مضمون جملة على حصول مضمون جملة أخرى، مع ذلك هي متضمنة معنى الزمان، فصار المعنى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني في أي زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني إذا حصل منهم الاستقامة لكم في أي زمان من الأزمنة فلا بد أن ينبغي منكم الاستقامة. فكيف يكون الإعراب ما اسم شرط في محل نصب ظرف زمان، يعني يكون بمنزلة متى، فكانه قال فما تستقاموا لكم فاستقيموا لهم أي استقيموا لهم مدة استقامتكم مدة استقامتهم لكم، استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، هذا التفسير من الشارح ليس على ما ينبغي. لماذا؟ لأنه لم يتبين بذلك معنى الشرط، بل يعني تفسير هذا التفسير يوهم أنها هنا ظرفية مصدرية، لكن نقول يعني المصنف شارح لم يريد حل اللفظ بل حل المعنى، بل هذا بيان لخلاصة المعنى، وإلا الأولى أن يفسر إما كما قلنا كل زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم أو متى استقاموا لكم فاستقيموا لهم، استقاموا لكم وغير زمانية، والشرطية إما أن تكون زمانية وإما أن تكون غير زمانية نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني أي وما تفعلوا من خير أي شيء تفعلوا، أي شيء تفعلوا من خير أي شيء تفعلوا يعلمه الله. فما هنا اسم شرط في محل نصب مفعول به ليس بظرف، لم يتضمن معناه فيه فهو مفعول به، تفعلوا فعل الشرط، والجواب يعلمه الله من خير، هذا بيان لما والحرفية، يعني إذا كانت اسما تأتي لهذه المعاني كلها، والحرفية تريد مصدرية كذلك والحرفية ما الحرفية تريد مصدرية كذلك أي زمانية النحو فاتقوا الله ما استطعتم أي مدة استطاعتكم فاتقوا الله ما استطعتم وما هذه مصدرية ظرفية فهي في تأويل مصدر وأيضا متضمنة معنى الوقت صار فاتقوا الله مدة استطاعتكم وغير زمانية وكذلك تأتي مصدرية غير زمانية نحو فذوقوا بما نسيتم هنا ما هذه مصدرية لم تطلب معنى الظرف فذوقوا بما نسيتم فبما نسيتم ما نسيتم في تأويل نسيانكم فذوقوا بنسيانكم ونافية عملا وتأتي نافية نافية عملة نمل ليس نحو ما هذا بشرا فهنا ما نافية وهي تعمل عمله ليس إلحاقا لليس فهذا اسمها بشرا خبرها لأن الشروط متوفرة وهي يعني بقاء النفي وبقاء الترتيب وعدم زيادة إن نعم فما هذا بشرا وغير ونافية عاملة وغير عاملة نعم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله نعم وزائدة كافة كذلك تأتي ما الحرفية تأتي زائدة كافة كافة نعمل الرفع نحو قل ما يدوم الوصال فتزاد ما بعد قل وكثر وطال فتكون يعني كافة فهذه الأفعال الثلاثة وهي قل وطال وكثر إذا لاحقتها ما هي لا تحتاج إلى فاعل لكن الجملة بعدها يكون في معنى في المعنى فاعلا نحو قل ما يدوم الوصال فلو لم توجد ما تحتاج قل إلى فاعل لكن لوجود ما لا تحتاج إلى فاعل لكن يدوم الوصال هذا فاعل له في المعنى فيكون المعنى قل ما يدوم الوصال أي قل دوام الوصال نعم يعني ألا يمكن أن تكون مصدرية يمكن أن تكون مصدرية ولا يتغير المعنى بأن تكون مصدرية أو بأن تكون كافة لكن إذا كانت مصدرية تكتب مفصولة وإذا كانت كافة هكذا تكتب يعني متصلة قل ما يدوم الوصال كذلك يقال يعني طالما تمنيت كذا طالما تمنيت كذا وكثر ما فعلت كذا هذه الأفعال الثلاثة هي التي تكف بما أو بالرفع والنصب أو تكون كافة عن عمل الرفع والنصب وهي التي تزاد مع إن أو إحدى أخواتها سوى ليت يعني إذا قيل في إن إنما لا عمل لها وأنما لا عمل لها لكنما لا عمل لها أما ليتما فيعني يحتمل فيها وجهان العمل لأن ليت لا يزول اختصاصها بما هي مختصة بالجملة الاسمية حتى بعد ما ليتما لا تدخل إلا على الجملة الاسمية فنظرا إلى ذلك يمكن إعمالها ونظرا وإلحاقا بنظائرها يمكن إهمالها كما قال كما ورد في قول الشاعر قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا wa amma siwa laita min inna wa anna wa ka anna wa lakinna wa la'alla hadha kulluha idha ittasalat biha mazaida inkafat anil amal انما الله اله واحد فنقول انها حرف توكيد لا عمل لها لانها كفت بما وما زائده كافه او نقول انما كافه وما كفوفه الله مبتدا اله خبر خبر المبتدا او الجر او تاتي كافه عن عمل الجر نحو ربما دام الوصال أن إذا زيدت ما بعد ربع أو بعد الكاف تكون كافة وإذا زيدت بعد من وعن والباء لا تكون كافة وبما رحمة من الله عما قليل لا يصبحن نادمين لكن يعني إذا قيل في ربع ربما أو قيل في الكاف كما تكون كافة وغير كافة وكذلك تأتي الحرفية زائدة حرفية تأتي زائدة غير كافة عوضا نحو افعل هذا إما لا افعل هذا إما لا إم إن ما لا فإن حرف شرط وما زائدة عوضا عن كنت عن كان واسمها ولا هذه نافية بقيت وحذف منفيها ومنفيها هو الخبر فيعني صار أي إن كنت لا تفعل غيره افعل هذا إن إما لا أي إن كنت لا تفعل غيره فما عوض أن كنت أضغم فيها النون للتقارب وحذف المنفي للعلم به وحذف المنفي وهو منفي لا حذف وهو تفعل لا لا تفعل لا تفعل وغير عوض للتأكيد وكذلك تأتي غير عوض للتأكيد زائدة نعم فبما رحمة من الله لنت لهم والأصل فبرحمة الرابع والعشرون من بكسر الميم لابتداء الغاية هي تكون من تكون لابتداء الغاية في المكان يعني لابتداء الغاية في المكان أي لبداية مكان الفعل نحو من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى من المسجد الحرام وهناك إسراء وهو الفعل الممتد وبدايته المكانية المسجد الحرام ونهايته في الزمان في المكان مسجد الأقصى نعم في المكان نحو من المسجد الحرام والزمان وكذلك تأتي من لابتداء الزمان نحو من أول يوم لكن اتيانها لبداية زمان قليل لأن الأكثر استعمال مذ أو منذ لبداية الزمان فيعني الأكثر أن نقول ما رأيته مذ يوم الجمعة ما رأيته منذ يوم الجمعة أما ما رأيته من يوم الجمعة صحيح وواقع في القرآن لكنه قليل والكثير استعمالها في بداية المكان نحو من أول يوم واستسع على التقوى من أول يوم أو غيرهما أو تكون لبداية الغاية في غير زمان ومكان نحو إنه من سليمان إنه من سليمان سليمان ليس بزمان ولا مكان فهنا لابتداء غيرهما لكن لولا أن نقول إنه لابتداء المكان والمكان شامل للمكان الحقيقي والمكان المجازي. فسليمان وإن لم يكن مكانا حقيقة لكنه منزل منزلته المكان، فهنا من لابتداء المكان المكان المجازي، وسليمان نزل منزلته المكان. غالبا يعني الغالب فيها ورودها لابتداء الغاية، أي ورودها لهذا المعنى أكثر من ورودها لغيرها، وللتبعيض، وتأتي من للتبعيض نحو حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، حتى تنفقوا مما تحبون أي بعضه. فمن هنا اسم من هنا حرف وهي للتبعيض، أي بمعنى البعض، وعلامته أنه يصح وضع كلمة بعض موضعه. حتى تنفقوا ما تحبون أي حتى تنفقوا بعض ما تحبون أي بعضه. والتبيين، وكذلك تأتي للبيان نحو ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية، أي شيء ننسخ، أي شيء ننسخ حال كون ذلك الشيء المنسوخ من جنس الآية. فما هذه مبهمة، هي اسم شرط في محل نصب مفعول مفعول مقدم، وهي مبهمة تحتاج إلى تفسير وبيان. فبينت بقوله من آية، يعني ما ننسخ من آية، أي شيء ننسخ من جنس الآية. فاجتنبوا الرجس من اللوثان، فاجتنبوا الرجس حال كونه من جنس اللوثان، هنا بيانية. وعرفنا من ذلك أن من البيانية تأتي بعد ما وبعد غير ما، لكن الأكثر أن تأتي بعد ما أو مهما، لكن هذا ليس بلازم، بل تأتي بعد غيرهما أيضا. لا تكون زائدة، بيانية. ومن علامة البيانية أن يصح حلول الذي محله، يعني فاجتنبوا الرجس من اللوثان، فاجتنبوا الرجس الذي هو اللوثان، أي الذي هو اللوثان. والتعليل، وكذلك تأتي من للتعليل، نحن يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يجعلون أصابعهم أي أناملهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق. من وعلة الجعل هي صواعق، سبب الجعل هي صواعق، أي لأجلها. وصاعقة وصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه. والصاعقة هي صيحة، وهي قصفة الرعد، وهي الشدة، الصوت الهائل التي معها نار، فأحيانا يعني يهلك من أصابه بصوته، وأحيانا بما فيه في من الريح من النار. فالصاعقة صيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه. والبدل، وتأتي من للبدل بمعنى البدل نحو رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلها. والغاية، وأحيانا تأتي من للغاية كي لا نحو قربت منه أي إليه. وتنصيص العموم، أحيانا تأتي من لتنصيص العموم نحو ما في الدار من رجل فهو بدون من ظاهر في العموم، محتمل لنفي الواحد فقط. نعم، فما في الدار من رجل، لو لم توجد من وقيل ما في الدار رجل، تحتمل معنيين، المعنى الظاهر ما هو؟ أنه لا يوجد في الدار أحد من الرجال، يعني أن تكون لنفي الجنس، أن تكون أن تفيد العموم، هذا هو الظاهر. لكن يعني تحتمل احتمالا مرجوحا لأن يكون المعنى ما في الدار رجل من رجلان أو ثلاثة، لكن إذا زيدت من وقيل ما في الدار من رجل، ما في الدار من رجل، فتعين أن تكون لتنصيص النفي لعموم النفي، فتكون للتنصيص. ثم هي تزاد بشرطين. نعم. فهي تزاد إما بعد نفي أو بعد استفهام. فلا تأتي زائدة في كلام مثبت، فلا يقال يعني جاءني من رجل، لا يقال، بل يقال ما جاءني من رجل، لا تهن من رجل، هكذا. بعد نفي نونه، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون مجرورها نكرة، فهي لا تأتي، لا تكون زائدة لتنصيص العموم إلا إذا كان مجرورها نكرة وكانت واقعة بعد نفي نونه. ما في الدار من رجل فهو بدون من ظاهر في العموم محتمل لنفي الواحد فقط. والفصل بالمهملة، يعني تأتي للفصل، يعني للتمييز بالفصل ليس فضل، بأن تدخل على ثاني المتضادين. متى تكون للفصل؟ إذا دخلت على ثاني المتضادين نحو والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. والله يعلم المفسد من المصلح، أي والله يعلم المفسد متميزا من المصلح، منفصلا من المصلح. نعم. والله يعلم المفسد حال كون المفسد متميزا من المصلح منفصلا للمصلح، وحتى يميز الخبيث من الطيب. نعم. وكذلك حتى يميز الخبيث، حتى يميز الله الخبيث متميزا من الطيب، حتى يميز الكافر متميزا من المؤمن. فهذا المعنى أثبت بعضهم أثبته لمن، والجمهور ينكرون هذا ويقولون ليس فيه دليل، بل يعني الفصل مفهوم من العامل، لأن يميز ماذا يميز؟ يدل على الفصل. وكذلك العلم أيضا يدل على الفصل، لأنك إذا علمت شيئا يتميز عندك، فمن هنا للابتداء ليس للفصل، ليس من هي التي تدل على الفصل. ومرادفة الباء، وكذلك تأتي من مرادفا موافقا في المعنى للباء. ومرادفة الباء بفتح الدال أي لمعناها نحو ينظرون من طرف خفي، ينظرون من طرف خفي، يعني من عين خفية، أي به. فمن هنا بمعنى الباء أي باء الاستعانة، بمعنى الباء التي دخلت على الآلة. ثم وعن، وتأتي بمعنى عن نحو قد كنا في غفلة من هذا أي عنه. وفي، وتأتي من، في معنى في نحو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي فيه. وعند، وتأتي بمعنى عند نحو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تغني عنهم أموالهم، أي لن تغني عنهم لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا عند الله شيئا. هذا عند بعضهم وعند الآخرين لا، من هنا ليس بمعنى عند، بل من هنا للبيانية وهو بيان لشيء، والمعنى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذاب الله شيئا، أي لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا، حال كونه حال كون الشيء من جنس العذاب من جنس عذاب الله من الله شيئا. فلا حاجة إلى إثبات معنى عند، بل يكفي يعني تقدير مضاف من الله أي من عذاب الله، وهو بيان بيان لشيئا. فماذا يكون يا رابو؟ حال حال كونه من عذاب الله. وهذه قاعدة، يعني صفة النكرة إذا تقدمت على النكرة وعربت حالا. نقول جاءني رجل فاضل أو جاءني رجل راكب، ثم إذا قدمنا راكب نعربه حالا فنقول جاءني راكبا رجل، جاءني راكبا رجل، جاءني رجل راكب، جاءني راكبا رجل. نعم. وكذلك هو كان في الأصل متأخرا فكان صفة، ما لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا من عذاب الله، شيئا كائنا من جنس عذاب الله، ثم قدم فأعرب حالا من الله شيئا أي عنده. وعلى وتأتي من بمعنى على نحو ونصرناه من القوم أي عليهم، نعم أي ضدهم. الخامس والعشرون من، نعم الخامس والعشرون من الحروف من بفتح الميم شرطية، نحو من في السماوات من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. فمن هنا اسم شرط في محل رفع مبتدأ، وفعل الشرط يعمل، وجواب الشرط يجزى، يعني أي شخص يعمل سوءا يجزى به. واستفهامية وتأتي من استفهامية، نحو من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا أي أي شخص، من أي شخص بعثنا أي أحيانا من قبورنا، بعثنا من مرقدنا. مرقد هو موضع الرقاد، فعبر عن القبر مرقد تشبيها للرقاد، تشبيها للموت بالرقاد بالنوم. ومرقد هذا فيه استعارة تصريحية تبعية. وموصولة وتأتي موصولة، نحو لله يسجد من في السماوات والأرض، الذين في السماوات والأرض. ومن إذا كانت موصولة فالأصل استعمالها على ماذا؟ على العقلاء، وقد يستعمل على غير العقلاء أيضا إذا نزل غير العقل منزلة العقل، أو تغليبا للعقل منزلة على غير العقل هكذا. وهنا كذلك في السماوات والأرض فيه عقلاء وفي غير عقلاء، لكن يعني من فيهما من العقلاء من الجن والإنس ملائكة غلب على الآخرين. ولله يسجد من في السماوات والأرض، ونكرة موصوفة وتأتي نكرة موصوفة مرة بمن معجب لك أي بإنسان، نعم هذه نكرة موصوفة. قال أبو علي الفارسي ونكرة تامة، أبو علي الفارسي يقول: تأتي من نكرة تامة، أي نكرة لا تحتاج إلى صفة، نكرة لا صفة لها، كقوله: ونعم من هو في سر وإعلان. نعم، يعني أول بيت هكذا: وكيف أرهب أمرا أو أراع له، وقد زكوت إلى بشر بن مروان، ونعم مزكو من ضاقت مذاهبه، ونعم من هو في سر وإعلان. كيف أرهب أمرا، كيف أخاف أمرا، أو أراع له، أو أخوف لأجله، وقد زكوت، والحال أني التجأت إلى بشر بن مروان، ونعم مزكو من ضاقت مذاهبه، نعم ملجأ من ضاقت عليه المذاهب. والمخصوص بالمدح هو بشر بن مروان، يعني بشر بن مروان ملجأ، أي ملجأ لمن ضاقت مذاهبه. ثم قال: ونعم من هو في سر وإعلان. نعم، نعم، أي نعم هو، ففاعل نعم ضمير مستتر مفسر بمن، ومن تمييز يبين المراد بذاك الضمير، فصار ونعم من، ونعم أي ونعم هو، أي ونعم، ونعم هو رجلا، أي فكأنه قال: ونعم الرجل هو، أي بشر بن مروان نعم الرجل. في سر وإعلان، في سر هذا متعلق بنعمة، يعني هو رجل ممدوح في السر والإعلان. فعلى هذا التركيب فعل نعمة ما هو ضمير مستتر، لأن نعمة وبيسة يكون فاعله إما اسما ظاهرا وإما ضميرا، وإذا كان اسما ظاهرا فيكون إما محلا بأل أو مضافا إلى ما حلي بأل. نعم الرجل، نعم، نعم غلام الرجل. نعم. وإذا كان ضميرا لابد أن يكون هذا الضمير مستترا، ولابد أن يكون هذا الضمير مفسرا بتمييز، فيقال بدلا نعم الرجل يقال نعم رجلا، أي نعم هو، أي نعم الشيء الحاضر في ذهني. ما هو ذاك الشيء الحاضر في ذهن المتكلم؟ رجلا. وكذلك نعم هنا فاعله ضمير مستتر تقديره هو، ومن بمعنى رجلا، نكرة عما بمعنى رجلا، تمييز، وهو مخصوص بالمدح، وفي سر متعلق بنعمة، نعمة من هو في سر وإعلان، ففاعل نعمة مستتر، فاعل نعمة ضمير مستتر، ومن، ومن تمييز يعني رجلا، وهو بضم الهاء مخصوص بالمدح، يعني نعمة من هو مخصوص بالمدح راجع إلى بشر من قوله: وكيف أرهب أمرا أو أراع له، وقد زكوت إلى بشر بن مروان، ونعم مزكو من ضاقت مذاهبه، ونعم من هو في سر وإعلان. وفي سر متعلق بنعمة. وغير أبي علي لم يثبت ذلك، غير أبي علي لم يثبت ذلك المعنى، وقال: من موصولة فاعل نعمة. هم لا يثبتون هذا المعنى لمن، هم يقولون من هنا موصولة، من موصولة فاعل نعمة، وهو بضم الهاء راجع إليها مبتدأ، خبره هو محذوف، راجع إلى بشر يتعلق به في سر لتضمنه معنى الفعل كما سيظهر. نعم. والجملة صلة من، والمخصوص بالمدح محذوف، أي هو راجع إلى بشر أيضا، والتقدير نعم الذي هو المشهور في السر والعلانية بشر، وفيه تكلف، يعني هذا فيه خفاء جدا. كيف يكون الإعراب على هذا؟ مشكلة. ويقولون من اسم موصول في محل رفع فاعل نعمة، وهو هذا مبتدأ عائد إلى من، وأين الخبر محذوف تقديره هو، فصار نعم من هو هو، ونعم من هو هو، يعني نعم من هو، نعم الذي هو هو، أي بشر في سر، هذا متعلق بهو المحذوف، لأن هو عبارة عن ماذا؟ المشكور، وكأنه قال نعم الذي هو المشكور في السر والعلانية. نعم. ثم يحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصوص بالمدح، وهو أيضا هو. والمخصوص بالمدح فيه إعرابان، يعني أن يكون خبر مبتدا محذوف، وأن يكون مبتدا والجملة خبر مقدم. فإذا قلنا إن المخصوص خبر مبتدا محذوف يحتاج إلى هو مرة، فيحتاج إلى أربع هو، فنعم من هو، فنعم الذي هو هو هو هو. نعم. تكون موصولة، فيعني بعضهم يجيزون ذلك ويقولون في ما في نعم ما يعظكم به، هناك قولان، قيل ما يعني نكرة تامة وهو فاعل نعمة، وهو يعني تمييز لفاعل نعمة، وقيل إنه موصولة. نعم. الراجح أنه الفاعل ضمير مستتر، وأن ما هو تمييز. وهناك من يجوز أن تكون فاعل نعمة موصولة، فيعني فلولا قول أبي علي، وهو أقل تكلفا بكثير. أما قول الجمهور أن تكون من موصولا وصلتها هو هو، وهذا فيه تكلف من وجهين. الوجه الأول ما هو؟ أنه محوج إلى تقديرات كثيرة. والوجه الثاني أنه محوج إلى أن يتعلق الجار والمجرور بالجامد، لأن في سر يكون متعلقا على ماذا؟ على هو، والجار والمجرور لا يتعلق إلا بفعل أو فيه معنى الفعل. لكن إذا كان الجامد مؤولا بالمشتق يعني يجوز، مثلا يجوز لنا أن نقول فلان في المعركة أسد، فلان أسد في المعركة، أي شجاع، لكن بدون هذا التأويل لا يجوز فلان رجل في بيته، فلان رجل في بيته، فلان يعني بشر في المسجد، لا يقال إلا إذا أول الرجل بماذا؟ بكامل الرجولية، فيعني ليس بخطأ. لذلك نقول يعني هو تعلق الجار والمجرور بهو لكونه في تأويل فعل ليس بخطأ، لكن بلا شك هو تكلف وتعسف، فإذا أمكن غير ذلك فهو أولى. نعم. والجملة و وقال وغير أبي علي لم يثبت ذلك وقال من موصولة فاعل نعمة وهو بضم لها راجع إليها راجع إلى من مبتدأ خبره هو محذوف راجع إلى بشر يتعلق به يتعلق به في سر في سر هذا يتعلق به هو المحذوفة لتضمنه لتضمن هو معنى الفعل كما سيظهر والجملة صلة من يعني هو هو صلة من والمخصوص بالمحذوف بالمدح محذوف أي هو فصار نعم من هو هو هو نعم وهو الثالث مخصوص بالمدح والمخصوص بالمدح يعني إذا قدرناه خبرا لمبتدأ محذوف فهو رابع هو راجع إلى بشر أيضا وتقدير نعم الذي هو المشهور نعم الذي هو المشهور في السر والعلانية بشر وفيه تكلف وفيه في هذا القول قول الجمهور تكلف من جهة كثرة التقديرات ومن جهة تعلق المجرور بالجامد السادس والعشرون هل لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي السادس والعشرون هل تأتي لماذا لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور لا تأتي للتصور ولا للتصديق السلبي التقييد بالإيجابي ونفي السلبي على منواله أخذا من ابن هشام سهوا فيعني المصنف هنا قال هل تكون لطلب التصديق هل جاء زيد فالمتكلم السائل هنا لا يعرف ثبوت هذه النسبة ثبوت هذا الحكم ثبوت المجيء لزيد هل هو ثابت أو ليس بثابت فهو يسأل هل جاء زيد فيكون الجواب ماذا نعم ألا يكون الجواب بلا أيضا إذا سألك سائل هل جاء زيد أو هل زيد حاضر ألا يمكن أن يجاب ب نعم وكذا يمكن أن يجاب بلا نعم لا فليس بصحيح يعني أن هل إنما تأتي لطلب التصديق الإيجابي بل هي تأتي لطلب التصديق ثم يمكن أن يكون هذا التصديق المجاب به إما إيجابيا وإما سلبيا لكن هناك أمر وهو ماذا أنها لا تدخل إلا على الإيجابي لا تدخل على السلبي فيعني يقال هل جاء زيد لا يقال هل ما جاء زيد هل لم يجي زيد هل ليس زيد جائيا لا بل يعني هي تدخل على الإيجاب فهناك مدخولها وهناك مطلوبها مطلوبها إما يكون إيجابا وإما يكون سلبا أما مدخولها هي لا تدخل إلا على الإيجاب فانقلب على ابن هشام ثم انقلب على المصنف تبعا له انقلب المدخول بالمطلوب فقالوا هل يعني لطلب التصديق الإيجابي مع أنها لطلب التصديق إما إيجابيا كان أو سلبيا فإذا سألك سائل هل جاء زيد لكان تجيب بنعم ولكان تجيب بلا لكن هي لا تدخل إلا على إيجاب هل جاء زيد لا يجوز هل ما جاء زيد فالتقييد بالإيجابي دون السلبي لا من باله أخذ من ابن هشام سهو هذا تقييد سهو نعم سرامن انها لا تدخل الا لا تدخل على منفي هذا السهو سرا اي اتى ليلا وصل الى المصنف في ظلام الليل بماذا من هذا الامر وهو ان هل مدخولها لا يكون الا منفيا لكن مطلوبها يكون منفيا ومثبتا فهي لطلب التصديق اي الحكم فهل لطلب التصديق المراد بالتصديق هو الحكم نعم بالثبوت او الاندفاع الحكم بالثبوت او الحكم بالاندفاع هذا هو التصديق يعني التصديق فيه قولان قول الفلاسفة وقول الرازي أليس ذلك عند الفلاسفة ما هو التصديق التصديق عبارة عن الحكم إذا قلت زيد قائم وهناك تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية والحكم بثبوت المحكوم به للمحكوم عليه أو اندفائه عنه هذا الجزء الأخير فقط وهو المعبر عنه بالتصديق وأما تصور الأطراف فهي شروط ليس أجزاء يشير الشارح إلى هذا يعني فهي لطلب التصديق أي لطلب الحكم بالثبوت أو الاندفاع كما قاله السكاكي وغيره يقال يعني كما قاله السكاكي هذا يعني تأييد لقوله بقول السكاكي أنها تأتي لطلب الحكم بالثبوت وطلب الحكم بالاندفاع إثباتا لما إثباتا لأن ما ذكره المصنف سهون كما قال سكاكي وغيره يقال في جوابه هل قام زيد مثلا يقال في جوابه نعم أو يقال في جوابه لا وتشركها في هذا الحمزة يعني الحمزة تكون شريكة لحل في طلب التصديق فتأتي الحمزة لطلب التصديق كما تأتي حل فتقول أجاء زيد كما تقول هل جاء زيد كذلك تقول أجاء زيد فيجاب بنعم أو لا فهنا الحمزة لطلب التصديق وتزيد عليها بطلب التصور وتزيد الحمزة على حل بطلب التصور فالحمزة تأتي لطلب التصديق ولطلب التصور طلب التصور المراد بطلب التصور هو طلب التعيين يعني تعيين المبتدأ أو تعيين الخبر أو تعيين متعلقات الفعل نحو أزيد في الدار أم عمرو فالسائل هنا عالم بوجود أحدهما في الدار لكن من منهما من الموجود منهما في الدار هل هو زيد أو عمرو هو لا يعرفه فهو يطلب تصور هذا التصور الموجود منهما فهذا طلب التصور أزيد في الدار أم عمرو وهذه ميزة الحمزة هذه لا تأتي هل لذلك فلا يقال هل زيد في الدار أم عمرو لا بل تقول هل زيد في الدار فقط يعني هل ثبت هذا الحكم لزيد أم لم يثبت لكن إذا عرف أنه يوجد أحدهما في الدار ثم أراد طلب التعيين فلا بد من استعمال الحمزة أزيد في الدار أم عمرو وإذا قلت زيد في الدار فقط هنا حمزة لطلب التصديق لكن أزيد في الدار أم عمرو أو إذا قلت أفي الدار زيد أم عمرو أو إذا قلت أراكبا جئت ماشيا asabahan jita'an masa'an hada kulluhu li tarbiyat tasawwur wal hamza li tarbiyat tasdiq li tarbiyat tasawwur wa halla tatila li tarbiyat tasdiq nahwa azaydun fi dari amrun هنا لطلب تصور المحكوم عليه لطلب تصور المسند إليه وفي الدار زيد أم في المسجد هنا لطلب تصور المحكوم به أي المسند نعم وإذا قلت راكبا جيتا ماشيا هنا لطلب تصور الحال أي متعلق الفعل أم في المسجد فيجاب بمعين مما ذكر وبالدخول على المنفي وكذلك تزيد الهمزة بالدخول على المنفي قلنا أهل لا تدخل إلا على مثبت وإن كان لطلب المثبت والمنفي لكن لا تدخل إلا على المثبت لكن همزة تدخل على المنفي أيضا نعم فإذا دخلت على المنفي وقيل على فتخرج عن الاستفهام أحيانا تخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى ماذا؟ إلى التقرير أي تقرير ما معنى تقرير؟ أي حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي فيكون للتقرير أي لجعل المخاطب مقرا بما بعد النفي نحو ألم نشرح لك صدرك والمعنى قد شرحنا لك صدرك نعم هذا الاستفهام لا يراد به سؤال حقيقي بل المراد به ما هو أن يجعل المخاطب يقر بهذا الأمر ألم نشرح لك صدرك حتى أن حتى يقول المخاطب بلى قد شرحت لي صدري وهنا للتقرير فالهمزة هنا دخلت على النفي فصار علم وعلم للاستفهام لكن لا للاستفهام الحقيقي بل للاستفهام التقريري فتجاب ببلى فهكذا إذا كانت للتقرير فتجاب فيكون جوابها ببلى كما في حديث البخاري بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب بين أيوب يغتسل عريانا بين أيوب يغتسل عريانا قلنا بين إذا اتصل ببين الألف أو ما تكون مكفوفة عن الإضافة إلى المفرد فتكون مضافة إلى الجملة وتكون للظرفية الزمانية تختص للظرفية الزمانية فيكون المعنى بين أوقات اغتسال أيوب عليه الصلاة والسلام خر عليه جراد من ذهب نعم يعني خر عليه الذهب في صورة جراد فجعل أيوب يحثي في ثوبه يقال حثى يحثي وحثى يحثو مثل رمى يرمي ورمى دعا يدعو فجعل أيوب يحثي في ثوبه يحثي من الذهب في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى نعم ألم أكن أغنيتك يعني أي حاجة بك إلى حثي هذا الذهب الساقط مع أنك غني أغنيتك قال بلى هذا محل الشاهد ألم أكن أغنيتك هنا همزة الداخل على النفي للتقرير أي لجعل المخاطب مقرا بما بعدها ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك نعم أي أنا لا للحاجة إليه أخذه بل يعني هذه بركة منك فالإعراض عنه يدل على قلة الاكتراث ببركتك. لأجل هذا أنا وقد تبقى على الاستفهام الحمزة إذا دخلت على النفي، فأحيانا تكون للتقرير وأحيانا يكون للاستفهام، كقولك لمن قال لما فعل كذا، نعم ألم تفعله، أي أحق اندفاع فعلك له، يعني لمن قال لم أفعل كذا، لم أفعل كذا، هو يقول لم أفعل كذا يعني ما فعلت كذا، فأنت تقوله ألم تفعله، يعني أحق أنك لم تفعله، فهذه ليس للتقرير بل هو للاستفهام، يعني فالمطلوب من المخاطب أن يجيب هل فعله أو لم يفعله. ألن تفعله أي حق اندفاع فعلك له، فتجاب بنعم أو لا. ومنه قوله على اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. على اصطبار لسلمى أم لها جلد، يعني هل يوجد لسلمى صبر أم هل يوجد لها صبر أو لا يوجد لها صبر، فيعني يريد الجواب من المخاطب بإما بثبوت الجلد لها أم باندفاع الجلد عنها. على اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ولاقي الذي لاقاه أمثالي، إذا ولاقي الموت الذي لاقاه أمثالي، فتجاب بمعين منهما. السابع والعشرون الواو من حروف العطف، الواو واو من حروف العطف لمطلق الجمع بين المعطوفين في الحكم، فهي الواو لماذا؟ لمطلق الجمع، أي للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، فلكل واحد منهما حكم، ثبت الحكم لهما جميعا، ثم يمكن أن يكون ثبوت الحكم لهما على سبيل الترتيب، أولا ثبت الحكم المحكوم عليه للمعطوف عليه ثم للمعطوف، ويمكن أن يكون على عكس الترتيب، ويمكن أن يكون الحكم ثبت لهما جميعا، يعني تحتمل للترتيب ولعكس الترتيب وللمعية، فهي تدل على مطلق الجمع، أي تدل على اجتماعهما في الحكم فقط، أما خصوص هذه الأقسام فلا يفهم إلا من خارج لمطلق الجمع بين المعطوف، لأنها تستعمل في الجمع بمعية، لأن الواو تستعمل في الجمع بينهما بين المعطوفين في الحكم بمعية أو تأخر أو تقدم، نحو جاء زيد وعمر، كان تقول جاء زيد وعمر إذا جاء معه، إذا جاء عمر مع زيد أو بعد زيد أو قبل زيد، نعم، فتجعل يعني لما كانت تستعمل في هذه الأقسام الثلاثة فتجعل حقيقة في القدر المشترك بين ثلاثة، فتجعل حقيقة في القدر المشترك يعني فتكون متواطئا، وضع للقدر المشترك بين المعاني ثلاثة، فيستعمل في كل واحد من هذه الأقسام من حيث إن قدر المشترك موجود فيه، ويكون إطلاقه على كل قسم حقيقة، لأنها تستعمل في الجمع فتجعل حقيقة في القدر المشترك بين ثلاثة، ما هو القدر المشترك؟ مطلق الجمع، حذرا من الاشتراك والمجاز، وإلا إذا قلنا إنها موضوعة لكل قسم بخصوصه فتكون مشتركة، وإذا قلنا إنها موضوعة لواحد من هذه الأقسام وإنما تستعمل في الآخرين للمناسبة فيكون مجازا، وكل من الاشتراك والمجاز خلاف الأصل، ف فحذرا من الاشتراك والمجاز نقول إنها متواطن وضع للقدر المشترك، واستعمالها في كل منها من حيث إنه جمع استعمال حقيقي. وقيل هي للترتيب، وقيل هي للترتيب، الواو تفيد الترتيب أي تأخر لكثر استعمالها فيه، فهي في غيره مجاز. للترتيب أي تأخر لكثرة استعمالها، يعني فهي للترتيب أي لتأخر المعطوف عن المعطوف عليه في الحكم. لماذا؟ لأن أكثر استعمالها في التأخر فهي في غيره مجاز. هذا قول بعض الكوفيين، هذا قول مرجوح. نعم. ودليل على ضعفه ماذا؟ أن إذا قلنا تخاصم زيد فعمر أو تخاصم زيد ثم عمر يخط، لكن إذا قلنا تخاصم زيد وعمر لا يخط. فعرفنا من ذلك أن الواو ليس مثل الفاء ولا مثل ثم. الواو والثم والفاء يدلان على الترتيب، لذلك يعني صار خطأ أن نقول تضارب زيد فعمر، أي تضارب زيد في وقت ثم عقب ذلك عمر في وقت. لو كان الواو كذلك ثالنا للتأخر والترتيب لكان تضارب زيد وعمر أيضا خطأ. فلماذا لم يخطأ؟ لأن تضارب زيد وعمر أي بمعنى في وقت واحد. وقيل للمعية، وقيل هي للمعية لأنها للجمع والأصل فيه هي المعية، فهي في غيرها. فإذا قلنا إنها للمعية فاستعمالها في غيرها في الترتيب وعكسه مجاز. فإذا قيل قام زيد وعمر كان محتملا للمعية وتأخر وتقدم على الأول، على القول الأول كان محتملا للمعية وتأخر وتقدم فيكون مجملا يحتاج إلى بيان، ظاهرا في التأخر على الثاني ويكون ظاهرا في التأخر على الثاني ومحتملا لغيرهما بالمرجوحية وعلى القول الثاني، ويكون ظاهرا في المعية على القول الثالث. وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره للجمع المطلق، قال لإيهامه تقييد الجمع بالإطلاق والغرض نفي التقييد. يعني ابن الحاجب وغيره عبروا أن الواو للجمع المطلق، والمصنف عدل عنه وقال لمطلق الجمع، مطلق الجمع جمع المطلق. لماذا عدل؟ يقول المصنف لإيهامه لأن الجمع المطلق يوهم تقييد الجمع بالإطلاق، والغرض والمقصود نفي التقييد. أليس فرق بين الماء المطلق ومطلق الماء؟ الماء المطلق، ما هو الماء الذي يعني يصح الوضوء منه؟ هو الماء المطلق. أما مطلق الماء لا، لأن مطلق الماء شامل لماذا؟ للماء المطلق والماء المقيد، والماء المقيد لا يصح الوضوء به. لكن الماء المطلق أي المطلق أي المقيد بعدم القيد هو الذي يصح الوضوء. وكذلك إذا قلنا مطلق الجمع فهذا شامل لماذا؟ لجمع مقيد بالمعية والتأخر والتقدم، ولجمع لم يقيد بشيء. فإذا قلت جاء زيد وعمر فقط، هذا يعني داخل في مطلق الجمع. جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر بعده، جاء زيد وعمر معا، هذا أيضا داخل في ماذا؟ في مطلق الجمع. لكن إذا قلت الجمع المطلق يوهم أن المراد الجمع المقيد بالإطلاق، فلا يدخل فيه إلا جاء زيد وعمر، أما جاء زيد وعمر قبله أو بعده لا يدخل. فلهذا الإيهام عدل عنه المصنف، قال المصنف هكذا، كأن الشارح لا يرتضي هذا التوجيه، ويقول كأنه يقول مطلق الجمع والجمع المطلق لا فرق بينهما في المعنى، والتفريق بينهما هذا اصطلاح الفقهاء لغة، لا فرق بين الجمع المطلق والمطلق ومطلق الجمع، أما الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء هذا فرق عند الفقهاء لا لغة. نعم. الأمر، أي هذا مبحثه، الأمر هذا مبحثه، وهو نفسي ولفظي، وسيأتيان. هناك أمر نفسي وأمر لفظي، لأن الأمر قسم من أقسام الكلام، فكما أن الكلام ينقسم إلى نفسي ولفظي، فكذلك الأمر ينقسم إلى نفسي ولفظي. ما هو الكلام النفسي وما هو الكلام اللفظي؟ الكلام اللفظي واضح، إذا قلت قام زيد فهذا القول كلام لفظي، لكن أنت لا تقول قام زيد إلا بعد أن حضر معناه في قلبك. أولا يحضر المعنى في القلب، ثم يعبر باللفظ عنه، وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الأمم واللغات. إذا قال عربي قام زيد، إنجليزي لفظا إنجليزيا، وهندي عبارة هندية، فيعني المعنى في قلوبهم واحد والألفاظ هي المختلفة، فأولا يحضر هذا المعنى الذي لا يختلف باختلاف اللغات ولا باختلاف الأمم، هذا يحضر، ثم يعني يعبر باللفظ عنه لإيصال هذا المعنى إلى ذهن المخاطب، فهذا المعنى هو الذي يقال له كلام نفسي، والعبارة عنه هو الكلام اللفظي. فوجود هذا الأمر يعني لا يمكن إنكاره، لكن هل يطلق الكلام عليه؟ إذا قيل كلام، هل هو المراد ب يعني هل يمكن إرادة هذا المعنى الذي هو قائم في القلب، هل يمكن إرادته بالكلام؟ إذا قيل كلام الله، هل يعني يقصد به هذا؟ هذا هو المحل النزاع. نعم. عند الأشاعرة يطلق هذا على الكلام النفسي والكلام اللفظي، فلما كان الكتاب على مذهبهم فيعني هم يقسمون الكلام إلى نوعين، وكذلك الأمر إلى نوعين، لكن يعني المعنى المتبادر من الكلام هو اللفظ، ولا إذا قال لا يفهم منه إلا اللفظ، وإذا أريد المعنى يقال قال في قلبه، قال في نفسه. نعم. الأمر أي هذا مبحثه، وهو نفسي ولفظي، وسيأتيان. ثم يقول أمر حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل يعني عمر يقال للفعل للقول المخصوص وهو القول الذي يدل على طلب فعل غير كف. نعم هذه الصيغة يقال له أمر. فإذا قلت اجلس يقال هذا أمر، قولك هذا قولك اجلس هذا أمر. وإذا قلت يعني استغفر الله هذا أمر، وقاتل الكفار هذا أمر. وهذه الصيغة يقال له أمر، ويقال للإتيان بهذه الصيغة أيضا يقال له أمر، فيقال يعني ها فعله هذا أمر. وهذه الصيغة التي خرجت منه أيضا أمر. ثم إذا كان هذا بمعنى الفعل أي بمعنى التكلم بالصيغة، بمعنى التكلم بالصيغة أي بالصيغة التي تدل على طلب فعل غير كف، فيشتق منه فيقال أمرته بكذا أي ألقيت إليه صيغة هذه الصيغة. ما أمرته به أنا آمر به وهو مأمور به وهكذا. نعم. ثم أمر أحيانا يطلق على ماذا؟ هذا اللفظ أمر، كلمة أمر يطلق على الفعل أيضا، مثل وشاورهم في الأمر. فاختلفوا ما هو المعنى الحقيقي. الراجح أن المعنى الحقيقي للأمر هو الكلمة القول المخصوص، وهو القول الذي يدل على اقتضاء فعل غير كف. نعم. الأمر أي هذا مبحثه، وهو نفسي ولفظي، وسيأتيان. أمر أي اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة بألف وميم وراء. نعم. وهناك مسمى وهناك اسم، الاسم ما هو؟ ألف. فالألف اسم للحرف الأول من أمر، والراء هذا اسم، والمسمى ميم كذلك اسم، ومسماه الحرف الثاني من أمر، والراء كذلك اسم ومسماه الحرف الثالث. فهذه اللفظ المنتظم من هذه الأحرف، ويقرأ كلام المصنف اللفظ المصنف هذا بصيغة الماضي مفككا، يعني أمر. لماذا يقرأ مفككا؟ ليفهم من أول الأمر أن المقصود هو اللفظ، لأن اللفظ الأصل أن يؤتى باللفظ ويراد به المعنى، فقال جاء زيد، ليس المقصود جاء هذا اللفظ، بل جاء ذاك الشخص، رأيت زيدا، أكرمت زيدا، أحنت زيدا، أحسن إلى زيد. فهذا هو المتبادر، المتبادر من اللفظ هو المعنى لا اللفظ. فيعني فاحتيج إلى ماذا؟ إلى قرينة تدل على أن المراد ليس هو المتبادر بل هو اللفظ، فالتفكيك قرينة على ذلك. فلما قيل بأمر ففهم منه أن المقصود هو اللفظ، ليس المقصود هو المعنى، ليس المقصود يعني أمر معنى أمر، لا. فالمقصود يعني أي لفظ منتظم من هذه الأحرف هذا حقيقة في القول المخصوص، أي الدال على اقتضاء فعل إلى آخر ما سيأتي. ويعبر عنه، ويعبر عن ذلك القول المخصوص بصيغة فعل. فأمر هذا حقيقة في صيغة افعل كما قلنا، يعني هو له معنيان، يعني إما الصيغة وإما التكلم بالصيغة. فإذا كان بمعنى التكلم بالصيغة فيشتق منه، نعم وهم راهلك بالصلاة، وهنا أمر هذا مأخوذ من ماذا؟ من الأمر بمعنى التكلم بالصيغة، أي بمعنى الإتيان بالقول المخصوص. فصار وأمر أهلك بالصلاة أي ألقي إليهم صيغة افعل، أي قل لهم صلوا، قل لهم صلوا. وهو مجاز في الفعل نحو وشاورهم في الأمر، أي الفعل الذي تعزم عليه. هنا الأمر بمعنى الفعل لتبادل القول دون الفعل من لفظ الأمر، لأن المعنى المتبادر من لفظ الأمر هو القول دون الفعل، والتبادر علامة للحقيقة، وتبادر المعنى من لفظ هذا دليل على أن ذلك المعنى هو المعنى الحقيقي. إذن أمر بمعنى القول هو المعنى الحقيقي، والفعل هو معنى مجازي للأمر. يقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد.